لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله بشرح الشيخ عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف في بيت من أبيات منظومته، قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا البيت الحقيقة اشتمل على مسألتين من مسائل العقيدة. المسألة الأولى وهي مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية وهي مسألة عذاب القبر. وكلا المسألتين سبق يعني أو في الدرس السابق نوهنا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وسنفصل اليوم إن شاء الله. وأما مسألة عذاب القبر فقد مر بنا الكلام عن فتنة القبر، لكن هنا سنقف بشيء من التفصيل عن يعني عذاب القبر تحديدا. فنأخذ الجزء الأول من هذا البيت وهو قوله: وإن رسول الله للخلق شافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافع للخلق جميعا، المؤمن والكافر. نعم المؤمن والكافر، كيف يشفع للكافر؟ وسبق أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين. النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع للناس جميعا، المؤمن والكافر، شفاعة معينة، وهي الشفاعة الكبرى في أول الأحداث أو أول أحداث يوم القيامة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يصرف الله عز وجل أهل الموقف عن الموقف، وأن يتنزل للقضاء سبحانه وتعالى. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله بين الخلائق، وهذا سيأتي التفصيل عليه في الحديث إن شاء الله تعالى. قال الشارح: يؤمن أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، ويفسرون بذلك قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن المقام المحمود يعني في الآية هو أن يقبل الله شفاعته. ووردت أحاديث كثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، كل الناس كل البشر. قال: فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فيسمعهم الداعي يعني كلهم يسمعون الداعي إذا دعاهم لأي أمر من الأمور يوم القيامة. ما يقول إنسان يوم القيامة أنا ما سمعت، ما يقول إنسان يوم القيامة أصل أنا سمعي مثلا ثقيل أو نحو ذلك مثلا كما نقول في الدنيا، أو سمعت بعض الكلام ولم أسمع البعض الآخر. فيسمعهم الداعي كل كلمة يعني تقال في أهل الموقف يسمعها جميع من في الموقف. وينفذهم البصر، لا يخفى منهم أحد ولا يغيب منهم أحد عن بصر الله عز وجل، عن بصر الملائكة. فهذا يعم إن لا يخفون يوم القيامة وهم في الموقف يحاسبون. قال: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قال: ذكر أنهم يأتون آدم، يعني في هذا المشهد عندما يشتد الأمر بالناس ويكون الموقف عصيبا يبدأ الناس في الحديث مع بعضهم يقولون يعني ابحثوا عمن يشفع لنا عند ربنا. فيقول يعني الشارح: ذكر أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، وكل منهم يعتذر عن قبول الشفاعة ويقول نفسي نفسي، كل منهم يعتذر ويقول نفسي نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهدر، أو كما بين مكة وبصرى. الحقيقة هنا يعني تنبيه، وهو أن كثيرا من أحاديث الشفاعة حصل فيها من الرواة تداخل وتقديم وتأخير، بمعنى أن بعض الرواة أدخل أحاديث الشفاعة في بعضها البعض. يعني الشفاعة الكبرى مثلا، هذا الحديث الذي بين أيدينا، القسم الأول كله يتكلم عن الشفاعة الكبرى، هي الشفاعة العامة. هنا الراوي تحول إلى الكلام عن الشفاعة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الجنة وكذا ونحو ذلك، فهذا حصل فيه نوع من التداخل. ومجموع الروايات يبين كما يقول العلماء ترتيبا آخر، وهو أن الشفاعة الكبرى هذه في عموم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في أول شفاعة له فيطلب من ربه أن يتنزل ليقضي بين الناس، هذه أول شفاعة. لكن هنا نلاحظ أنه حصل تداخل، كما يعني نبه العلماء إلى ذلك في أحاديث الشفاعة، أنها حصل فيها نوع من التداخل والتقديم والتأخير. فالشاهد يعني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعة كبرى ويشفع للمؤمنين، وأشفع أنواع من الشفاعات سيأتي الكلام عليها. قال الشارح: وقد تكلم العلماء على الشفاعة فنفاها المبتدعة كالخوارج والمعتزلة، وذلك لأن كل من عمل سيئة يعني عندهم يعني كبيرة يعني عندهم، فإنه عندهم مخلد في النار والعياذ بالله. ودول لهم طبعا تأصيل يسيرون عليه، أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، مع اختلاف بينهم في التسميات في الدنيا ونحو ذلك. أما أهل السنة فإنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعة كبرى للناس عموما، ويشفع في المؤمنين بأنواع مختلفة من الشفاعات، وخصوصا هذه الشفاعة التي ينكرها هؤلاء المبتدعة. وده اللي يقصده الشيخ هنا، يقول: وقد تكلم العلماء على الشفاعة فنفاها المبتدعة كالخوارج والمعتزلة. الحقيقة أن هم نفوا نوع معين من الشفاعة، نوع معين ليس كل أنواع الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشفاعة عموما سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله. قال: وأثبتها مطلقا الكثير من القبوريين والمشركين، وصاروا يطلبونها من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول يعني أنه هناك نوع آخر من المبتدعة، هؤلاء القبوريين والمشركين أثبتوها مطلقا، يعني أثبتوا الشفاعة مطلقا، يعني شفاعة للأنبياء، شفاعة لعموم يعني الناس شفاعة للأصنام، شفاعة للآلهة المعبودة عندهم، والعياذ بالله شفاعة للأولياء وغير ذلك، يعني على غير يعني ما ثبت عند أهل السنة. قال وصاروا يطلبونها من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنيا إن هم يطلبونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقولون يا رب مثلا، إنما يقولون يا محمد، يا رسول الله، يا ولي الله فلان ونحو ذلك. وتجاوزوا ذلك أن طلبوها من الأولياء، وشبهوا النبي والأولياء بمن حول الملوك، وقالوا إن الملوك يحتاجون إلى من يشفع عندهم، فنحن لا نطلب من الله بل نطلب من الأولياء والرسل، ونقول اشفعوا لنا. ولا شك أيضا أن هذا شرك، لأنه دعاء لغير الله، أعوذ بالله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تأويل عجيب، ولا يزال عليه الجهلة القبوريون إلى يومنا. تسأل واحد منهم يقول لك هو مش الملك بيبقى عنده ناس أصلا هم اللي بيشفعوا للناس عشان يدخلوا على الملك، وده الملك بيحبه أصلا، الملك يحب أن يجيله حد يشفع لحد عنده. هؤلاء الجهلة شبهوا الله بملوك الدنيا الذين يعتريهم النقص، والعياذ بالله. ملوك الدنيا عندهم نقص بطبيعة الخلقة، يعني هو يحب ذلك. الله عز وجل غني عن الشفعاء، الله يحب أن يسأل وحده سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يتبرم بالسؤال السائلين ولا بكثرة الطالبين. لكن ملوك الدنيا من كثرة الطلب لازم حد يقعد يشفع عندهم ويدخل عليهم وكذا ونحو ذلك. لكن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا سألوني في صعيد واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي. قال وتوسط أهل السنة فلم ينفوها كالمعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كالقبوريين، بل أثبتوها ولكن لها شرطان. أهل السنة كما هو منهجهم، أهل السنة وسط بين فئتين دائما، الغلاة والمفرطين. دائما أهل السنة وسط بين كل فريقين متضادين، نجد أهل السنة وسط. فنجد والعياذ بالله المبتدع الخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة، خصوصا شفاعة الموحدين يعني، ونجد من الجهة الأخرى القبوريين والمشركين أطلقوا الشفاعة للأصنام وللآلهة ونحو ذلك. أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فهم يثبتون الشفاعة بشرطين عظيمين. الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع، الإذن للشافع أن يشفع. فيش حد يشفع كده من نفسه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حد يشفع أبدا من نفسه، لا بد أن يأذن الله له. بل هناك الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، الرضا عن المشفوع. يعني لو أن الله أذن للشافع، طيب الشافع ده هيشفع في مين؟ يشفع في من رضي الله عنه أن يشفع فيه. ولذلك الله عز وجل لا يرضى أن يشفع في الكافرين، لأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك لا تنفع هنا، لو في حد طلب شفاعة وجي يطلبها الكافر لا تصلح، والله عز وجل يرد شفاعته. طب هنا نرجع تاني لنفس المسألة، طب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، نعم هذه شفاعة استثنائية، ثم هي ليست شفاعة كشفاعة المؤمنين أن يخرجوا من النار، لا، هو خالد في النار أبو طالب، لكن يخفف عنه شيئا من العذاب فقط، وهذا استثناء لما كان منه للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. قال واجتمع الشرطان في قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال دلت الآية على أنهم ولو كانوا من الملائكة المقربين فإنهم لا يقدرون على أن يشفعوا حتى يأذن الله تعالى لهم. وحتى يرضى أيضا عن الذين يشفعون فيهم. فلأجل ذلك لا تطلب من غير الله، لأنها ملك لله. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال يعني أنها ملكه، يعني أن الشفاعة هذه ملك لله تعالى. قال: وإنما يأذن لمن يشاء. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فقد اجتمع الشرطان في هذه الآية: أذن له الرحمن أي أذن الشافع أن يشفع، ورضي له قولا الرضي عن المشفوع فيه. والله تعالى لا يرضى الكفر كما في قوله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر تعالى بأنه لا يرضى عن الكفار، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الشفاعة لعموم الشافعين، ثابتة بهذين الشرطين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، وهذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نتحدث عن أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.